طيب ما هو نصاب الشهادة؟ يعني ما هو العدد المشترط في قبول الشهادة؟ نقول عندنا بعض، عندنا مسألة لا يقبل فيها إلا 4 رجال، وهي إيش؟ الزنا. فيه مسألة لا يقبل فيها إلا شهادة 3 رجال. لما نقول رجال معناها ما في مدخل لشهادة النساء. ما هو الذي لا يقبل فيه إلا شهادة 3 رجال؟ إذا ادعى الرجل الإعسار بعدما عرف بالغنى. إنسان مليونير وعنده أموال، شخص رفع عليه دعوة يطالب بدين، قال أنا معسر، وإن كانت بعسرة فنظر إلى ميسرة. نقول أنت معروف بالغنى. قال أبدا مو صحيح، كنت غني لكن كل الأموال حقي احترقت. يقبل؟ نقول ما يقبل إلا بشهادة 3 رجال. واضح؟ حتى يقوم 3 من ذوي الحجة من قوم. المسألة اللي بعدها، ما يشترط فيه شهادة رجلين ولا يقبل فيه شهادة النساء، وهو الأمور غير المالية، مثل الجنايات والحدود والنكاح والطلاق، فهذه لابد فيها من شهادة رجلين. الرابع، ما يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، أو إما رجلين أو رجل وامرأتين، أو رجل شاهد واحد مع يمين المدعي، وهذا في الأمور المالية. الأمور المالية يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو شاهد مع يمين المدعي. وأما المسائل التي تقبل فيها شهادة امرأة واحدة، فهي الأمور التي لا يطلع عليها الرجال غالبا، مثل الرضاع. لو شهدت امرأة واحدة بأن فلان رضع من فلانة، يفرق بينهما ولا لا؟ يفرق. طيب شهادة امرأة، نقول شهادة امرأة واحدة، لأن هذه الأمور لا يطلع عليها الرجال غالبا، مثل أمور الرضاع وعيوب النساء تحت الثياب ونحو ذلك. آخر مسألة في أبواب الفقه، وهي باب الإقرار. والإقرار هو الاعتراف، والإقرار حجة على المقر وحده، لا يلزم غيره، لا يؤثر على الغير. يعني إيش حجة قاصرة؟ يعني لا تضر إلا المقر. مثال ذلك، نقول من أمثلة ذلك، لو أن شخصا باع لشخص أرض، أنت مثلا زيد باع قطعة أرض لك، ويوم باعها قالوا له تراك بعتها برخص وغلط، المفروض أنك بايعها بدل 100 ألف 150 ألف، وش الحل؟ قالوا روح للرجال يمكن يرجع لك الأرض. راح له قال ما أرجعك الأرض، وش الحل؟ قال اسمع، روح للمحكمة وقول أنا أقر أن الأرض هذه اللي أنا بعتها أنها ملك لأخوي وليست ملك لي، حتى يحكم بإيش؟ ببطلان البيع، لأنك بعت ما لا تملك. وش رأيكم؟ يقول هنا الإقرار هذا لا يقبل في إبطال البيع، لأن هذا أمر يتعداك إلى غيرك، وإقرارك على نفسك لا يضر غيرك، فيقول البيع نافذ، لكن يجب عليك أن تضمن قيمة الأرض لأخوك، لأن هذا الإقرار حج عليك فتضمن قيمة الأرض لأخيك. واضح؟ كذلك لو أقر شخص قال اثنين، قال زيد أنا وفلان قتلنا عمرا، قال أعترف أن حنا اثنين قتلنا فلان، طيب يقتص من المعترف ولا لا؟ يقتص. يقتص من الثاني خويه ولا ما يقتص؟ نقول لا يقتص بإقرار صاحبه، حتى إما أنه يقر أو تثبت عليه، أما إذا لم يثبت عليه إلا بإقرار صاحبه فهذا لا يعتبر مما يثبت الحكم. يشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر بالغا، فلا يعتبر إقرار الصبي، وعاقلا فلا يعتبر إقرار المجنون، مختارا فلا يعتبر الإقرار إذا وقع عن إكراه. شخص اتهم بالسرقة، أخذوه وضربوه حتى قال صح أنا اللي سرقت، يقبل هذا الاعتراف؟ نقول لا يعتد به لأنه مكره. وأما المقر به فلا بد أن يكون حقا مختصا بالمقر، كما سبق معنا ما يقر على مال غيره. يعني لو قال أعترف أن أخوي اشترى من فلان كذا، نقول هذا لا يقبل إقرار، لا بد أن يقر الشخص على نفسه، أما يقر على غير هذا ليس إقرارا. فإن أقر الإنسان على نفسه في حال الصحة هذا ما في إشكال أنه يصح ويثبت، لكن إن أقر في حال المرض المخوف، في حال مرض الموت، إنسان يوم حضرته الوفاة أو اقتربت الوفاة وقالوا أنت مريض مرض الموت، صار يقر بأمواله لزيد وعمر حتى يغير في قسمة إيش؟ الميراث. فإن أقر لأجنبي بمال فإن هذا يقبل، لكن إن أقر لوارث، إن أقر لوارث قال أولادي منهم بار ومنهم عاق، فأقر للبار بدين في مرض الموت، تقول لا يقبل هذا الإقرار، واضح؟ إلا إذا أجازه بقية الورثة مثل ما سبق معنا في الوصية. وأما صيغة الإقرار فهي نوعان: إقرار بمجمل، يقول أنا أعترف أن علي دين لفلان، طيب الدين هذا كم؟ نقول فسر، فإن فسره ب10 ريال يقبل ولا لا يقبل؟ إن فسره بأي شيء من المال قبل، لكن إن فسره بما لا يثبت دينا، مثل قال له علي دين، وش الدين؟ قال هذه قطعة ورق أخذتها منه، نقول هذا لا يقبل لأن هذا ليس مالا، فإن فسره بما يصح مالا قبل. وأما النوع الثاني فهو الإقرار المفصل الذي يذكر بحدوده وتفاصيله، هذا يلزم به. وفيه تقسيم آخر في صيغة الإقرار، وهو الإقرار المستقل، هذا يلزم به مثل ما سبق معنا. وأما النوع الثاني الإقرار الذي اتصل به ما يغيره، مثاله قال الرجل علي لفلان دين قدره 1,000,000 ريال إلا 100,000، كم يلزمه؟ هذا وصل بإقراره ما يغيره، بدل ما كانت 1,000,000 صارت 900,000، فهل يقبل؟ يقولون بالنسبة للاستثناء يصح بشرطين: الأول أن يكون متصلا بالكلام، فلو قال له علي 1,000,000 ثم سكت سكوتا يمكن الكلام فيه عرفا، وبعد شوية قام قال إلا 200,000 حتى يسقط عن نفسه شوي، يقبل؟ نقول لا، هذا الاستثناء ملغي وتثبت عليه 1,000,000 كاملة. الشرط الثاني لصحة الاستثناء أن لا يزيد على النصف، فإن قال له علي 1,000,000 ثم قال إلا 900,000 نقول عليك 1,000,000 كاملة وما يسقط عنك شيء، لكن لو قال عليه 1,000,000 إلا 500,000 النصف أو أقل من النصف هذا مقبول. وأما إذا وصل بإقراره ما يبطله بأن قال له علي 1,000,000 لا تلزمني، فهذا لا يعتد بالمتصل ويلزم بالإقرار كاملا. وإن وصل به ما يبرئه بأن قال له علي 1,000,000 قضيتها، له علي دين 1,000,000 ريال قضيتها، فهذا يقبل، يقبل هذا الاستثناء، ونقول خلاص ما دام أنت قضيتها ما تلزم بشيء، إلا إذا ثبت الحق عليه ببينة فيلزم به، أو ذكر سبب الحق بأن قال له علي 1,000,000 اشتريت منه سيارة أو بيت بمبلغ 1,000,000 ريال، فحينئذ ذكر سبب الحق ويدعي أنه قضى الدين فيلزم بالبينة على قضاء الدين. آخر مسألة في نصف دقيقة، نقول نميز بين الإقرار، بين الدعوة والشهادة والإقرار. فإخبار الإنسان بحق له على غيره، أنا أقول لي 1,000,000 ريال على فلان، هذه دعوة. وإخبار الإنسان بحق له على نفسه، إخبار الإنسان عفوا بحق لغيره على نفسه، أقول أنا علي 1,000,000 لفلان، هذا إقرار. وإخباره بحق لغيره على غيره شهادة، يقول فلان له 1,000,000 على فلان، هذه شهادة. وبهذا نكون بفضل الله عز وجل أتممنا المرور السريع على أبواب الفقه، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا.